أجل المرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة، وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ولا يعقده ولكن يدخل بعضه في بعض، وله أن يلبس الهميان أو الهميان. لا شك أن هذا أقول كله لا دليل عليه، يعني كون الإزار له أن يعقده لأنه يحتاج إليه لست العورة، وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ولا يعقده ولكن يدخل بعضه في بعض، هذا لا دليل عليه. ولهذا نقول لك أن تشد وسطك بخيط أو عمامة وأن تعقده. وله أن يلبس الهميان الذي فيه نفقته، ويدخل السيور بعضها في بعض، فإن لم يثبت عقده لقول عائشة أوثق عليك نفقتك، ولأن هذا مما تدعو الحاجة إلى عقده فجازك الإزار. لا، رواه سعيد بن منصور بمعناه. عندكم هذه؟ لا عندي. أوثق عليك نفقت، رواه سعيد بن منصور بمعناه. أضيف يا شيخ؟ أي. أما هذا الكاتب غفر الله له إلى عقده، أتدرون أين الهمزة؟ الهمزة في سطر، في آخر السطر، وبقية إلى في أول السطر، مع أنه فيه فرع، لكن سبحان الله. فأما المنطقة وما لا نفقة فيه فلا يجوز عقده لعدم الحاجة إليه، فإن احتاج إلى عقد المنطقة لوجع ظهره فعل وفدى نص عليه، لأن هذا نادر فأشبه حلق الشعر لوجع الرأس. فأما القباء ونحوه، إذن عرفنا أنه لا يشد على وسطه شيئا إطلاقا، وأنه إن احتاج إلى شد الشيء فإنه يفعله ولكن عليه فدية، وأما ما فيه النفقة فقد دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس بشده، مثل اللي يسمونها عندنا إيش؟ الكمر، تضاف فيه النفقة وما أشبهها. نعم. فأما ال... نعم. نعم. لا بأس به أيضا. نعم. تأتي. نعم. قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بما يلبس لأنه يلبس غير محفوظ، لكن المحرم إذا يلبس هذه الأشياء، المحرم إذا يلبس هذه الأشياء وما في معناها لم يبقى له إلا إزار وغذاء. لم إيش؟ يبقى له إلا إزار وغذاء. لم يبقى له؟ إلا إزار وغذاء. نعم. فيكون أقل مما يلبس. كيف؟ ماذا يلبس؟ يلبس أشياء، ذكرنا الساعة، السماعة في الأذن، النظارة في العين، وأشياء كثيرة. ما يلبس المحرم الثياب، هذه مثله قد يعني بمعنى، ولهذا الخاتم يعتبر لبس، يعتبر لبسا. نعم. فأما القباء ونحوه فقال الخرقي يطرحه على كتفيه ولا يدخل يديه في كميه، لأنه لا يحيط ببدنه، أشبه الاتشاح بالقميص. وقال القاضي عليه الفدية لأنه لبس المخيط على العادة في لبسه فلزمه الفدية، كما لو أدخل يديه في كميه. ومن لم يجد إزارا فله لبس السراويل. والمشلح مثل القباء، المشلح مثل القباء، لأن القباء كان الأول يأتي لباس يسمونه الزبون، له أكمام يلبسه الإنسان ويدخل كميه، لكنه العبات أو المشلح أهون منه، إذ أنه ليس لليد كم مستطيل وإنما لليد فتحة كما هو معروف. أما القبا فله يد. نعم، لكن على كل حال الصحيح أنه إذا لبسه على الهيئة المعتادة فإنه لا ينبغي، لأنه يخرج بذلك عن كون هيئته هيئة محرم. نعم. ومن لم يجد إزارا فله لبس السراويل ولا فدية عليه، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. متفق عليه. ومن عدم الرداء لم يبح له لبس القميص، لأنه يمكنه أن يرتدي به على صفته، ولا يمكنه أن يتأزر به ولا يمكنه أن يتأزر بالسراويل. أن يأتزر. لا، يتأزر. يتأزر. نسخة. لأنه يمكنه أن يرتدي به على صفته، ولا يمكنه أن يأتزر بالسراويل. ومتى وجد الإزار لزمه خلع السراويل للخبر، ويحرم على المحرم لبس الخفين. ما هو الخبر؟ ماذا قال؟ قال: من لم يجد السراويل. وعلى هذا فإذا لم يجد السراويل عند الإحرام ولم يجد الإزار، لم يجد الإزار عند الإحرام ولبس السراويل ثم وجد الإزار، فحينئذ نقول وجد الإزار فيجب عليه أن يخلعه. نعم. ويحرم على المحرم لبس الخفين للخبر، فإن لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه، لحديث ابن عباس. وعنه لا يلبس عندي أنا ولا فدية عليه، بدل ولا فداء فداء حطوا نصا. طيب ننتهي يا شيخ؟ ننتهي لأنها طويلة البحث. ها؟ تقريبا مثل الفروة مفتوح. نعم خالد. نعم. الطيب إذا طيب قبل الإحرام. نعم. وسال على الإزار على الرداء. نعم. هل نقول لا؟ أي نعم. وأقطع يقول على المطلوب فليس المطلوب. لكن ما أذن لك أن تطيب الإحرام ثوب يعني. طيب لك وسال عن بدرة. إذا سال سهلة، ولهذا لو سال على بقية بدنه لم يضره، لأنه لا يمكن أن يفصل شيء من بدنه، أما هذا يمكن فصله. وإذا لم يجد غيره أو إذا شاء الله ما هي المشكلة يغسله. نعم إذا لم يجد ماء يكون متضررا ضرورة. نعم. حديث ما هو؟ عائشة. نعم. ابن عمر أولا، لأن ابن عمر قال لا تعقد عليك شيئا. نعم. هذا أثر ابن عمر لا تعقد عليك شيئا. هل أكل وشرب الزعفران في المحرم؟ إيه؟ الأكل الذي في الزعفران؟ إيه لا يجوز، يعني المحرم لا يجوز أن يأكل أن يشرب قهوة فيها زعفران قد ظهر ريحه، أما إذا زال ريحه بالطبخ فلا بأس. نعم. السؤال الثالث شيخ، هل جف المطر بين صلاتي الظهر والعصر خاص بجماعة المسجد أو فلا يجوز للموظفين الذين يصلون عادة الظهر جماعة ثم الشركة أو الوزارة مثلا، خاصة إذا كانوا ذوي الظواهر وظائف لا التي يمتد دوامها الى ما بعد صلاه العصر. هي بارك الله فيك العبرة بالمشقة، فإذا وجدت المشقة جاز الجمع. أما لو فرضنا أن هؤلاء في مكان لا يخرجون منه إلا بعد صلاة العصر ولا يحوجهم دخول وقت العصر إلى الخروج، فهؤلاء لا يجوز لهم الجمع، لأنهم كالذين يصلون في بيوتهم. نعم. لا، خاص بمن يلحقه مشقة. الله إليك وشيخ الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استأنف أسمائنا وأسرارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. الضمير في قوله واجعله يرجع إلى ماذا؟ هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم واجعله الوارث منا. اجعله الوارث يعود إلى التمتيع، إلى المصدر المفهوم من قوله متعنا، كما في قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل المستفاد من قوله اعدلوا. وما نجعله وارثا منا أي اجعله يبقى إلى ما إلى موته. نعم. بارك الله فيك، كأنكم انتهيتم. نعم. لا يجوز ذلك إلا إذا كان مجرد لون فقط، يعني ليس قشرا على الإناء فلا بأس، ومع هذا فإننا ننصح بعدمه، لأن هذا مبالغة في الترف، ولأنه قد يراه أحد فيقتدي به إن كان قدوة، أو يقع في عرض إن كان غير قدوة. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام من كتاب الحج: من الذي راجع الران؟ خالد. الحقيقة يا شيخ أنه ابن منظور في لسان العرب لم يتكلم عليها، وإنما قال في الجملة: فإن الران هو ما علاك وغطاك. ما إيش؟ ما علاك وغطاك، ولم يزد على هذا. والقاموس، أصبر، القاموس لم أرجع إليه. إذا صرنا نناقش أحد يا فؤاد ما تكلمون حتى أنت، أنت ما وكل إليك الأمر، وأيضا تعديك على هذا مو صحيح، ما دمنا نتكلم مع واحد. نعم. على القاموس لم أرجع إليه شيء. لم أرجع إلى القاموس. طيب كلام الفقهاء. الفقهاء في كتب الفقه يعني؟ إيه، شرحنا ناصر المنتهى. لا، أنا ما رجعت إلا لكتب اللغة، لأن ابن منظور يضم 5 كتب من كتب اللغة رجعت إليه. لكن ربما يكون الفقهاء عندهم معنى غير اللغة أيضا، فمثل هذه طلع عليه أول ما طلع عليه كتب الفقه وشرح المتون. لم أفعل. نعم فؤاد. آسف يا شيخ. أول ها؟ آسف أولا على ما تعدل. معذور. يقول صاحب القاموس: الشيخ هو كالفقه لكن لا قدم له، وأقبل من الفقه كالقاموس. ونقل المعلق على القاموس قول ابن جرير رحمه الله: إنه فارسي معرب. إيه، أحسنت. يعني أطول من الخف كأنه يعني له ساق ولا؟ يقول كيف لأنه كخف لكن لا قدم له، قدم مقطوع. لا قدم له. ها؟ هذا نصر يقول. إيه، ظاهر زاد الطين بلة. يحتاج إلى تحقيق. أجل كم جزاك الله خير. شوف كلام الفقهاء عليه. لكن هو ظاهر بمعنى. بمعنى هذا أعيد مش نقول هو كالفرد لكن لا كلمة ها. وأطول من الفرد. أطول من الفرد. ما هو واضح. ها؟ إيش؟ إيه؟ إيه نعم. من الكعب إلى الركبة. يعني من جلد أو شبهة. طيب على كل حال الآن فؤاد ما دام بدأ في الموضوع يكمل إن شاء الله. نعم. ويحرم على المحرم لبس الخفين للخبر، فإن لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا يقطعهما ولا فداء عليه لحديث ابن عباس وعنه لا يلبسهما حتى يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن فعل افتدى، لأن في حديث ابن عمر زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة. وإن لبس خفا مقطوعا الصحيح الأول، الصحيح أنه إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما، وعلى هذا فيكون الأمر بالقطع منسوخا. ووجه النسخ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر هذا القيد في عرفة، وإنما ذكره في المدينة قبل أن يخرج، والناس في عرفة أكثر منهم في المدينة، وإذا كان يخاطب الأكثر ولم يقل ولم يأمر بالقطع دل هذا على أن الله خفف عن العباد ونسخ الأمر بالقطع. وإلا فلو كان القطع واجبا لبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الأمة في الجمع الأكثر، وهو جمع يوم عرفة، وهذا القول هو الراجح أنه لا يقطع، كما أن في القطع أيضا إضاعة لماليتهما، لكن لو أنه لو ثبت وجوب القطع لقلنا هذه الإضاعة ليست إضاعة في الواقع، لأنها جاءت امتثالا للأمر. نعم. وإن لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فعليه، وقوله فإن فعل فدع، هذا بناء على أن جميع محظورات الإحرام ما عدا عقد النكاح فيها فدية. وقد سبق لنا أن الذي ينبغي أن لا نلزم المسلمين بالفدية إلا فيما دل عليه الدليل. نعم. وإن لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فعليه الفدية للخبر، وليس له لبس الجمجم ولا ركة. طيب. نعم. إذا لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح لبس الخف إلا عند عدم النعل. وقال بعض العلماء إن له أن يلبس الخف المقطوع، يعني الذي ليس له ساق وهو نازل عن الكعبين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه من قبل بأنه كالنعل، لما قطع صار كالنعل، ولكن الأقرب للفظ الحديث أنه لا يجوز. نعم. وليس له لبس الجمجم ولا لكة في ظاهر كلام أحمد، لأنه في معنى الخف المقطوع، لأنه نعم نعم لأنه في معنى الخف المقطوع. طيب، الجمجم ولا لك هذه عليك؟ طيب. نعم. لا بس. إن شاء الله. إن شاء الله. هذا عاد ربما تراجع كلام الفقهاء، وربما أيضا المنجد ممكن نتكلم عليه إن شاء الله تعالى. نعم. نوع من الأحذية. إيش؟ إيه. ولا لك؟ لا لك. سهل أن نقول كلها نوع من الأحذية ونمشي. نعم. لأن لم نجدها في معاجم العربية لا في اللسان ولا تاج العروس ولا متن اللغة، إنما وجدنا ما يغالبها وهو النقاء. ألا النقاء وهي الجنود المشروقة باللقاء باللقاء. على كل حال الأخ خالد إن شاء الله يأتي بها مطبوخة. نعم. الكلكول الذي يلبسه الرجل، هو يقول سمع الكلكول. والله كنا هذه الله انها معربه ما هي عربيه. نعم. فان لم يجد النعلين فله لبس ذلك من غير فداء كالخفين. قال احمد لا يلبس نعلا لها قيد، وهو السير المعترض على الزمام ويقطع العقب يعني الشراك. قال القاضي اذا كانا عريضين يستران القدم فلا فديه فيه، لأن حكمهما أخف من حكم الخف، وقد أباح لبسه عند عدم النعل من غير قطع، فها هنا أولى. ومن وجد نعلا لا يمكنه لبسها لبس الخف وافتدى نص عليه، لأن إسقاط الفدية مشروط بعدم النعل، والقياس أنه لا فدية عليه، لأن العجز كالعدم في الانتقال إلى البدل، وقد قام مقامه ها هنا في الجواز، فكذلك في سقوط الفدية. هذا هو الصحيح لا شك فيه، أنه إذا جاز اللبس للعدم جاز اللبس لعدم تمكنه من السير في النعل، وليس عليه فدية ولا تحريم. فأما المحرمة فلها لبس المخيط كله إلا النقاب والقفازين والبرقع وشبهه، لما روى ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو سراويل أو قميص أو خف. رواه أحمد بإسناده. نعم. هذا صحيح. المرأة لا يحرم عليها من اللباس إلا النقاب والقفازان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تلبس القفازين، وقال لا تنتقب، وما عدا ذلك من اللباس المباح لها قبل الإحرام فهو مباح لها بعد الإحرام. وروى البخاري منه لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولأن إحرام المرأة في وجهها فحرم عليها تغطيته، وإن احتاجت إلى ستره سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستر. ولأن إحرام المرأة في وجهها يظنه بعض الناس أنه حديث وليس كذلك. ثم على تقدير صحة هذه العبارة إحرام المرأة في وجهها، فالمعنى أن المرأة إنما يحرم عليها اللباس المختص بالوجه وهو النقاب، وكذلك المختص بالكفين وهو القفاز. وأما قوله فحرم عليها تغطيته ففيه نظر، والصواب أن الحرام عليها إنما هو لبس القفازين، وأما تغطيته فليس حراما، لكن لا شك أن الأفضل إبداء الوجه ما لم يمر الرجال قريبا منها فيجب عليها التغطية. نعم. كيف النقاب؟ لا يحرم عليها لبس النقاب في وجهه، لكن الأفضل أن تغطيه، الأفضل أن تكشفه إلا إذا مر الرجال قريب منها فيجب عليها تغطيته. نعم. إيش؟ لا ما تقاس. أقول لا تقاس، يجوز للمرأة أن تلبس الخفازين والسراويل والقمص، أن تلبس الجوربين وأن تلبس السراويل وأن تلبس القمص، ولكن لا تلبس القفازين ولا تنتقب، هذا المحرم عليها في اللباس، ما سوى ذلك ليس حراما. نعم. إذا بدأ الكفارة تسدل الكم على اليد. إيش؟ تسدل الكم. إيه لا بأس لا بأس، أنا أخبرتك الآن أنها لا تلبس القفازين ولا تنتقب، وأما تغطية اليدين بغير القفازين فلا بأس، وكذلك تغطية الوجه بغير النقاب لا بأس به، إلا أن الأفضل أن يبقى الوجه مكشوفا ما لم يمر من حولها الرجال. نعم أخذنا ثلاثة. نعم طيب. مش عندك سامح. الأحذية الموجودة الآن تكون من قماش أو من جلد أسفل الكعب، هل تأخذ حكم الخوف المقطوع؟ ما لا، الأحذية الموجودة ما لها شيء دائم على العقب. لا، لها شيء. على العقب؟ تكون من جلد إلى أسفل الكعب بالضبط. هذه لا تجوز إلا إذا عدم النعل. لا، ولعلها من جنس الجمجمة واللالكة. وإن احتاجت إلى ستر وإن احتاجت إلى ستره سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره. أنا عندي سدلت عليه. صحيح. عندكم عليه؟ على وجهه. طيب ماشي. سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود. قال القاضي: ويكون ما تسدله متجافيا لا يصيب البشرة. قال الشيخ رحمه الله: ولم أجد هذا عن أحمد ولا هو. ما عندي. قال الشيخ رحمه الله. عندكم كل النسخ؟ نعم. الشيخ عندنا مكتوب زيادة من الناسخ وليست في الأصل. أي هذا الصواب، ما هي من الأصل. قال رحمه الله هكذا يا شيخ. لا ولا أصل، ما فيها قاد إطلاقا. بعد لا يصل البشرة، ولم أجد هذا عن أحمد. قال القاضي: ويكون ما تسدله متجافيا لا يصيب البشرة، ولم أجد هذا عن أحمد ولا هو في الحديث، والظاهر أنه غير معتبر. لا شك أن هذا هو الصواب، أنه غير معتبر، وعلى ما ذهب إليه القاضي يجب أن تلف المرأة على رأسها لفافة، بحيث إذا سدلت الخمار يكون الخمار بعيدا عن الوجه، وهذا مشقة. السادس: تغطية الرأس، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم، ولقوله في الذي مات محرما: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ويحرم تغطية بعضه لأن النهي تناول جميعه، ولا يجوز أن يعصبه بعصابة ولا سير، ولا يجعل عليه شيئا يلصق به، سواء كان فيه دواء أو لا دواء فيه، ولا يطينه بطين ولا حناء، ولا دواء يستره، لأنه نوع تغطية، وفيه الفداء لما ذكرنا في اللباس. سم الفدية نصها الذي ما عنده فدية يكتب نسخة. لأنه نوع تغطية، وفيه الفدية لما ذكرنا في اللباس، فإن حمل عليه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر، ولو ترك فيه طيبا قبل إحرامه لم يمنع من استدامته، لقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولا يمنع من تلبيبه بصمغ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبدت رأسي وهو محرم. متفق عليه. ولا يمنع. هذه القطعة من كلام المؤلف رحمه الله فيها تحريم تغطية الرأس للمحرم، ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته في عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تخمر رأسه، أي لا تغطيه. وكذلك تحريم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس العمامة، لأنه يدل على تحريم كل ملبوس على الرأس كالطاقية والغترة وما أشبهها. وأما قوله إنه لا يعصبه بسير ونحوه فهذا محل نزاع، فإن من العلماء من قال يجوز أن يعصبه بالسير، لأن من عصبه بالسير لا يقال إنه غطى رأسه فلا يحرم. ودليل ما قاله المؤلف رحمه الله أن المنهي عنه يتناول جميع الأجزاء، فإذا قلت مثلا لا تأكل هذه الخبزة فإنه يشمل كل جزء منها، لا كلها ولا بعضها، كل ممنوعة. فإذا قيل لا تغطى رأسه شمل جميع الرأس فلا يغطى بأي شيء. ولا شك أن الأحوط أن لا يغطيه، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس، يعني إذا دعت الضرورة إلى أن يعصب رأسه لوجع كان به أو شجة أو ما أشبهها فلا بأس بها. طيب، وقوله لا لا لا يحرم عليه إذا حمل عليه طبقا أو وضع يده عليه، لأنه يقول لا يقصد به الستر. ومن ذلك ما سأل عنه المحجوب أمس، إذا وضع عليه العفش فإنه لا بأس. ولكن ما تقولون لو أنه أراد الحمل مع الستر، فهل يغلب جانب الحظر ونقول إنه ممنوع، أو يقال إنه ما دام يريد بذلك الحمل فلا بأس والستر يكون تبعا؟ الظاهر الأول لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وصورة ذلك أن يقول: أنا أستطيع أن أحمل الشنطة على كتفي مثلا أو الفراش على كتفي، لكن أحب أن أغطي رأسي عن الشمس فأحمل على الرأس. نقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. يقول أيضا: ولا بأس أن يضع عليه إيش؟ ولا أنعم ولا بأس من ولا يمنع من تلبيده بصمغ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر، يعني لا بأس أن يضع على شعره صمغا وعسلا من أجل أن لا ينتفش ويثبت. ومن المعلوم أنه إذا فعل ذلك فسوف يكون هذا الصمغ والعسل مانعا من مباشرة الماء للشعر، لكنه لا بأس به. ولهذا أبيح المسح على العمامة مع كونه يمنع مباشرة الرأس، وخفف في ذلك بالنسبة للرأس دون اليد والوجه والقدم، لأن أصل تطهير الرأس إيش؟ مسامح فيه، لا يجب فيه إلا المسح. وبناء على هذا نقول: إذا لبتت المرأة رأسها بالحنة فهل لها أن تمسح عليه عند الوضوء، أو نقول لا بد أن تزيل الحنة؟ الأول. نعم، الأول لا بأس أن تمسح عليه ولو كان فيه حنة يمنع مباشرة الماء. طيب، استمر. نعم، اضبط. نعم، فإن رسول الله صلى الله ولا يمنع من تغطية وجهه لأن عثمان وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت أجازوه، وعنه يمنع منه لأنه في بعض لفظ حديث ابن عباس في الميت المحرم: ولا تخمر وجهه ولا رأسه، متفق عليه. ولا شك أن الاحتياط لا يغطي الوجه، ولكن لو غطاه فلا بأس، لأن اللفظ المتفق عليه ولا تخمر رأسه، وأما زيادة ولا وجهه ففيها خلاف بين الرواة، فمن صححها قال إنه يحرم تغطية الوجه، ومن لم يصححها قال إنها شاذة والعبرة بما عليه الأكثر. وهذا هو المشهور من المذهب، أن تغطية المحرم وجهه ليس بحرام، لكن الخروج من الخلاف ولا سيما عند الشبهة القوية في الدليل أولى. نعم شيخ حسن الله إليك، المؤلف منع التلبيد بالحنة، نعم، ومع هذا قلنا بأنه يجوز أن تمسح المرأة على الحنة إذا كان على رأسها، نعم، وأذن بالتلبيد بالصمغ والعسل، نعم، ما الفرق بين الحنة؟ لا فرق بين الحنة والعسل والصمغ، ما وجه ولا فرق عند المؤلف، لماذا فرق؟ الظاهر أنه فرق لعدم وروده، ولأن الحنة إنما يقصد به تلوين الرأس فقط، أما هذا فيقصد به تثبيت الشعر، لكن الصحيح أنه لا بأس حتى الحنة لا بأس به، لأنه لا يقال أن هذا الرجل غطى رأسه، فلو فرضنا أن الرجل جعل على رأسه حنة فلا بأس. نكمل الفصل. وفي تضليل المحمل روايتان، إحداهما ليس له أن يتضلل به، لأن ابن عمر قال اضح لمن أحرمت له، أيبرز للشمس، ولأنه ستر رأسه بما يقصد به الترفه أشبه تغطيته، وتلزمه الفدية لما ذكرنا. والثانية له أن يتظلل، لأنه ليس بمباشر للرأس أشبه الخيمة، وله أن يتظلل بثوب على عود، لما روت أم الحسين قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم. ولا بأس بالتظلل بالخيمة والسقف والشجر وأشباه ذلك، لأنه لا يلازمه أشبه ظل الجبال والحيطان. إذن الستر ينقسم على هذا ثلاثة أقسام أو أربعة: مباشر يقصد به الستر، ومباشر لا يقصد به الستر، ومنفصل يقصد به الستر لكنه ملازم للإنسان، ومنفصل يقصد به الستر لكنه غير ملازم. فالأقسام إذن أربعة: الأول ما كان مباشرا يقصد به الستر، وهذا حرام، لأن هذا تغطية للرأس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغطوا رأسه أو لا تخمر رأسه. الثاني مباشر يعني ملاصقا للرأس لا يقصد به الستر، فهذا لا بأس به، مثل الحمل، حمل المتاع على الرأس ونحوه، ومن ذلك أيضا الحنة، لأن الذي يحني رأسه لا يقصد به سترة لكن يقصد مصلحة أخرى. الثالث ملاصق غير ملاصق لكنه ملازم، كالاستظلال بالمحمل والسيارة والشمسية وما أشبه ذلك. فالمذهب أنه حرام، وأنه لا يجوز أن يستظل بهذه الأشياء لأنها ملازمة له. الشمسية بيده تسير بسيره، والمحمل والسيارة هو أيضا يسير بسيرها، فهو ملازم لها، فيكون ذلك حراما. الثاء الرابع ما كان غير ملازم، ما كان غير ملازم كالخيمة والشجرة والجبل والصخرة، هذه لا بأس بها بالإجماع، لأنه ثبت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة بنمرة وجلس فيها. ولكن الصحيح أن ما ليس بستر فهو حلال، ومعلوم أن الستر إنما يكون بالملاصق، أما غير الملاصق فهو منفصل، الرأس بادي. وأما قول ابن عمر اضح لمن أحرمت له، فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ثم لو فرض أن ابن عمر رضي الله عنهما يرى وجوب ذلك، فإن السنة تدل على عدم ذلك، أي على عدم الوجوب. وبناء على هذا يجوز أن يستظل الإنسان بالشمسية وبالسيارة المسقوفة وما أشبه ذلك، أما على المشهور من المذهب فلا يجوز. حتى السيارة المسقوفة كسيارة الجمس وما أشبهها لا يجوز للمحرم أن يركبها إلا إذا كشف السقف فلا بأس. نعم نعم. ايش اذا إيه؟ نعم اقول هذا معناه شعره كالقميص. نعم كبسوله يعني مثل الدوار ولكن يضغط فيها كذا لغلق كل الوجه مو كله يعني فيها 5 أو 6 كبسولات قبل كذا السحاب هذا لا مو سحاب ها الطقاق ايه نفس الشيء مثل الشر ما نرجع لا كله يشبكون هذا قميص حديث اللي عندك ما هو إذا كان مصنوعا على شكل القفاز فإنه لا يجوز. أما لو كان كيسا تدخل به اليد فالظاهر أنه لا بأس به لأن هذا ليس لبسا. وإذا كان الكيس معمول لهذا الغرض يعني أن النساء يلبسنه على هذه الصفة نعم يجعلنا هذا الكيس حتى لو خرجت اليد ما تظهر امام الرجال الظاهر هذا تغطيه هذا وليس لبسا لا باس به ان شاء الله عليكم. هل يجوز ربط الغشوه والغطاء على الوجه من الخلف لكي لا تقع او استعمال المشبك وما يشبهه؟ لا نعم لا باس به يعني لمحرم قصدك الكثير ثم أن حفظكم الله الحديث قال أن لا يلبس ما مسه زعفران نعم. لماذا يحرم أكله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الذي وقصت ناقته ولا تحنطوه والحنوط أطياب تجعل في كفن الميت وعلى منافذ جسمه هذا كم هذا كم السؤال هذا الرابع طيب الأخوان يقول هذا هو السؤال الرابع يعني ما بقي إلا سؤال واحد لا شيخنا الآن هذا الرابع الذي أنا فيه الآن طيب تفضل لا يصف لا وسميكا فصابا لا يصف وسميكا لا يشف وعليه قميص كذلك يغطي ملامح الجسم من الأعلى. يعني في حال الإحرام قصدك؟ لا عام إذا كان بين النساء. إيه لا بأس ما دام عليه قميص يستره ولا تبدو كل دجن على حدة فلا بأس. هذا هو الصور المعتاد. القميص الشيخ له حد معين هو يغطي الكليتين فقط؟ لا لا ينزل إلى الركبة أو أسفل. وإذا كان فوق الركبة ولكن السروال واسع جدا؟ والله ما نرى هذا من هذا يشبه لباس الرجال. الظاهر أنه لا يجوز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يمكن أن يستحي منه ولا يخاف منه إلا على قول من يقول إن الأعمال معروضة تعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام فإن صح ذلك صح أن يقال ألا تستحي من الرسول. نعم والله لا يحضرني الآن صحته لا تحضرني الآن ولكن الشيء المتأكد أو المؤكد هو أن تقول ألا تستحي من الله ألا تخاف الله وكذلك أيضا مسألة الخوف لا يجوز أن تقول ألا تخاف من الله ورسوله هذا محرم على كل حال لأن كلام الحياء. السلام عليكم. يا حر هنا يا عبد الرحمن حرك المكيف. انتهى ولا سؤال غدا ان شاء الله الى مو غدا دور الليل ان شاء الله لو تلاحظ الاتي نبدا هذا الجمجم واللكة و... ها لقيته موجودة هذه ها هذه موجودة ايه يلا الجمجم قال في تاج العروس والجمجم بالضم للمداس ليس بعربي بل هو معرب للمداس للمداس واما اللكة بس اي نعم فقال في تاج العروس واللكوك بالضم هو اللوك الذي يلبس في الرجل عامية هو اللوك اللوك اللوك الذي يلبس في الرجل عامية. قال النبات يصبغ به وقال ليث صبغ أحمر يصبغ به جلود البقر وهو معرب وفي بعض النسخ وهو معروف وفي الصحاح شيء أحمر يصبغ به جلود المعز وغيره زاد غيره للخفاف وغيرها ولعل المراد ما ذكره الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في تعليقه على المغني حيث قال واللالك النعال المصبوغه من الجلد المدبوغ إيه يمكن بالاحمر إيه وكامل اول يعني من زمان توجد هذا النوع من الخفاف الخفاف مفتوح اكثر ظهر القدم مفتوح وخلفه مدور عليه أحمد يمكن هذا على كل حال هي نوع من الخفاف. والران الران هذا قال في تاج العروس والران كالخف إلا أنه لا قدم له وهو أطول من الخف ووجد بخط صاحب المصباح على هامشه خرقة تعمل كالخف محشوة قطنا تلبس تحته للبرد. قال السبكي لم أره في كتب اللغة. قال وصرح غيره من الأثبات بمثله. وكلام المصنف صريع رحمه الله صريح في أنه عربي صحيح وهو من الغلط المحض. وقال في كشاف القناع وران شيء يلبس تحت الخف كخف. أحسنت، إذن يشبه الجوارب الله أعلم. نعم بارك الله فيك. نعم إيش الجمجم؟ نوع من الخفاف. نعم مثل الجمجم والمدس. اي نعم على كل اهل انواع، انواع من الخفاف. نعم طيب ما هو المداس؟ المداس ما يلبس على الرجل لانه لان الرجل تدوسه. نعم بيجي انواع من الطيب عسى الله يعين عليه. نعم اقول بيجي انواع من الطيب عسى الله يعين عليه ان شاء الله. السابع الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق، فهمنا فيما سبق تغطية الرأس أنه على أوجه، ما هي؟ يراد به الستر، فهذا حرام. مثل طيب الطاقية وما أشبه. طيب ثاني أن يغطيه بشيء مباشر لا يقصد به الستر، مثل أن يحمل. طيب وهل يفرق في هذا بين أن يقصد الستر مثل أن يضع عليه حقيبة خفيفة يمكنه أن يحملها يمكنه أن يحملها بيده فيريد أن يستر رأسه، يفرق؟ طيب الثالث لا ما يمكن تقرب من الشجرة والخيل أن يكون منفصلا غير ملازم. طيب نخل ما قلته أنا هذا وارد أن يكون منفصلا غير ملازم مثل كالخيمة والشجرة والصخرة وما أشبه، هذه جائزة بالاتفاق. طيب الرابع المنفصل الملازم كالزق السيارة والشمسية نعم، وهذه وقع فيها الخلاف ولكن الراجح أنها فيها روايتان، المذهب أنها لا تجوز والصحيح أنها تجوز وعليه عمل الناس اليوم إلا الرافضة، فإن الرافضة يكشفون سياراتهم كما هو مشاهد، لكن لا أعرف هل يبيحون الشمسية أو لا، لكن مقتضى قياس أنهم لا يجوزون الشمسية. نعم قال الموفق رحمه الله. طيب ما هو الدليل على صحة القول الثاني الذي أنه لا بأس به؟ دليل شرافي. حديث من الحصين. نعم إيه؟ أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة إحداهما رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، وهذا قبل التحلل لأن لا يتحلل إلا بعد رمي الجمرة. طيب يلا خالد. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام. السابع الطيب. يحرم عليه استعماله في بدنه وثيابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الميت المحرم ولا تقربوه طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران، وتجب به الفدية لما ذكرنا في اللباس. ويحرم عليه المبخر بالطيب والمصبوغ به قياسا على المزعفر، ولا يجوز أن يأكل طيبا ولا يفتحل به ولا يستعط به ولا يستعط ولا يستعط به ولا يحتقن به لأنه استعمال للطيب. وإن كان في الطعام طيب يظهر ريحه لم يجز أكله لأنه يأكل طيبا، وإن لم يظهر له ريح جاز أكله وإن ظهر لونه لأن المقصود ريحه دون لونه، وإن ظهر طعمه فظاهر كلام أحمد المنع منه، لأن الطعم لا يكاد ينفك عن الرائحة، وإن لبس ثوبا كان مطيبا وانقطع ريحه، وكان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه، فعليه الفدية لأنه مطيب وإلا فلا. وإن فرش فوق المطيب ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة فلا فدية عليه بالنوم عليه. وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه فعليه الفدية، لأنه يمنع من استعمال الطيب في ثيابه كما يمنع منه في بدنه، والطيب كل ما يتطيب به أو يتخذ منه أو يتخذ. كل هذا واضح، كل هذا واضح، أحتاج إلى تعليق. نعم. والطيب كل ما يتطيب به أو يتخذ منه طيب، كالمسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والورد والبنفسج والأدهان المطيبة بشيء من ذلك، كدهن الورد والبنفسج والخيري والزنبق ونحوها. وفي الريحان الفارسي روايتان، إحداهما ليس بطيب، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال في المحرم: يدخل البستان ويشم الريحان، ولأنه إذا يبس ذهبت رائحته أشبه نبت البرية. إذا يبس. ولأنه إذا يبس ذهبت رائحته أشبه نبت البرية. البرية. والثانية هو طيب، لأنه يتخذ للطيب أشبه الورد. أشبه الورد في سائر النبات. وفي. وفي عندكم. وفي سائر النبات الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه طيب، كالمرزنجوش والنرجس والبرم وجهان قياسا على الريحان. وقال أبو الخطاب في الورد والخيري والبنفسج والياسمين روايتان كالريحان، والصحيح أنه طيب، لأنه يتخذ منه طيب فهو كالزعفران. فأما نبت البرية كالشيح والقيصوم والإذخر والخزامى والفواكه كالأترج والتفاح والسفرجل والحنة فليس بطيب، لأنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه طيب، فأشبه العصفر. وقد ثبت أن العصفر ليس بطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولتلبس ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن في المعصفرات، وإن مس المحرم طيبا. طيب. إذن عرفنا الطيب، الطيب هو الذي يستعمل من الطيب ويتخذ منه الطيب، هذا الضابط. وهذه الأنواع التي ذكرها رحمه الله ما هي إلا أمثلة، بقي أن يقال فيه أشياء مطيبة هي بنفسها ليست بطيب لكن مطيبة، فحكمها حكم ما كان طيبا في نفسه، مثل بعض الصابون يكون فيه طيب واضح، ليس مجرد نكهة لكن طيب، بحيث أن الإنسان إذا غسل به ظهر ريحه في يده، هذا حكم الطيب. وأما مجرد الرائحة، والذي إذا غسل به الإنسان لم يكن له رائحة، هذا لا بأس به، لأنه من جنس التفاح والنعناع والزهور الطيبة الرائحة. نعم نعم أبين. فإن إذا كان فيه طيب فهو من الطيب، صحيح أن في بعض الفاين ولو بالفاين، لا في أشياء تكون في بلاستيك ها معطرة هي أين هذا طيب بن داود إلا إذا رش بماء. نعم. هو كان ليس مطيب أصلا. لا مطيب. الثوب مطيب لكنه إذا كان يابسا لا لا لا تشم في رائحة. الصحيح ما قاله المؤلف، لأن الإنسان سوف يتوضأ، سوف يباشر الماء، والطيب الآن الطيب كامن في هذا في هذا الثوب. هنا إذا نام طيب على فراش فيه طيب وباشر في لباس الثياب اللي على بدنه، باشرت الفراش الذي فيه طيب يابس، نعم عليه فدية وقال لا، هذا الصحيح أنه ليس عليه فدية، لكن لأنه منفصل الفراش بخلاف ثوبه. نعم هل نقول الأصل فراتب الدم أم نقول ياخذ الأحمر؟ الأصل أنه ليس بطيء. نعم. الآن الفواكه يا شيخي، إيش؟ الفواكه الآن يتخذ منها طيباً، طيباً سائل يتعطر منه. التفاح، السفرجة، البرتقال. ما في والله. الخص. ها؟ حتى الخص يستخدم الخص يتخذ منه الطيب. لا لا فيها الآن يا شيخ دهن العود بودرة مثل السكر، دهن عود وجودها. على كل حال نمشي على ما قال المؤلف، لا تضيقون علينا. وإن مس المحرم طيبا يعلق بيده فعليه الفدية لأنه طيب يده، وإن مس ما لا يعلق بيده كقطع الكافور والعنبر فلا فدية لأنه لم يتطيب. وإن هذا صحيح، وبهذا يجب الحذر من استلام الحجر الأسود، لأن بعض الناس نسأل الله لهم الهداية يحسنون ويسيئون. بعض الناس يملأ الحجر الأسود طيبا حتى أنه أحيانا تجده يجري، وهذا لا شك أنهم آثمون، لأنهم سوف يلجؤون المحرمين إلى ترك الاستلام أو يستلمون ثم يتعبون في إزالة هذا الطيب الذي علق بأيديهم، وهذا من جهلهم حيث يريدون شيئا وهو شر على عباد الله. فلذلك يجب الحذر، أنك إذا قربت من الحجر وشممت رائحة فلا تمسح لئلا يعلق بيدك، أما إذا كان لا يعلق فلا بأس، مثل قطع الكافور والعود أيضا وما أشبه. وكذلك ما ذكر الأخ خالد يقول أنه بدأ دهن العود يجعل ها بوادر، إيه بودرة جمعها بوادر. لأن وإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذا، وإن شم العود فلا فدية عليه لأنه لا يستعمل هكذا ولا تقصد رائحته، وإن تعمد لشم الطيب. قوله وإن شمه فعليه الفدية في هذا نظر، لأن الشم ليس استعمالا للطيب، فهو لم يستعمله في بدنه ولا في ثوبه، وإنما شمه شما، وربما يحتاج الإنسان إلى ذلك، مثل أن يريد شراء طيب فيحتاج إلى الشم، فهل نقول لا تشتري الطيب وأنت محرم أو اشتره بدون شم؟ ففي نظر. نعم. وإن شم العود فلا فدية عليه لأنه لا يستعمل هكذا ولا تقصد رائحته، وإن تعمد لشم الطيب مثل أن دخل الكعبة وهي تجمر، أو حمل مسكا ليشم رائحته، أو جلس عند العطار لذلك، فعليه الفدية لأنه شمه قاصدا له مبتدئا به في الإحرام، فأشبه ما لو باشره. وإن لم يقصد ذلك كالجالس عند العطار لحاجة أخرى، أو دخل الكعبة ليتبرك بها، أو حمل الطيب من غير مس للتجارة، فلا يمنع منه لأنه لا يمكن التحرز منه فعفي عنه. هذه مسائل أيضا في بعضها نظر، ذكرنا أنه إذا شمه فالصحيح أنه لا بأس به، وهذا لا يعد استعمالا. كذلك أيضا إذا جلس عند العطار، إذا جلس عند العطار ليش ما رائحة العطر؟ فإذا قلنا أنه ليس بمحظور فله أن يجلس. أما إذا جلس عند العطار ليتحدث إليه في أمر من الأمور أو ليشتري منه أشياء أخرى فلا يضره ذلك. كذلك إذا دخل الكعبة وهي تجمر وفيها البخور يتطاير دخانه فإننا نقول لا تتعمد ذلك، لأنك إذا تعمدت فإن البخور يعلق بإيش؟ بالثوب. أما إذا دخلها ليصلي فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بأس. وقول المؤلف رحمه الله ليتبرك للتبرك بها في هذا نظر ظاهر، لأن الكعبة لا يتبرك ببنائها، إنما يتبرك بدخولها تعبد لله واستنانا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الحجر الأسود حين قبله قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ففي قول مالك رحمه الله التبرك بها نظر ظاهر، ولا يتبرك بشيء من الكعبة إطلاقا. ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مس الركن اليماني والحجر الأسود ما مسنا. نعم. الثامن الصيد، حرام صيده وقتله وأذاه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإن أخذه لم يملك لأن ما حرم لحق غيره لم يملكه بالأخذ. أيه. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا عام في كل صيد حتى صيد البحر، لكن قوله تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما هذا خصص العموم، فصار المحرم هو صيد البر، أما صيد البحر فلا بأس به. نعم. فإن أخذه لم يملك لأن ما حرم لحق غيره لم يملكه بالأخذ من غير إذنه كما لغيره، وعليه إرساله في موضع يمتنع فيه، فإن تلف في يده ضمنه كما للآدمي، وإن كان الصيد لآدمي فعليه رده إليه لأنه غصبه منه، ويحرم عليه تنفيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا ينفر صيدها، متفق عليه. وهذا في معناه فإن نفره فصار إلى شيء فهلك به ضمنه لخبر عمر رضي الله عنه. ولأن ما عندنا فهلك، عندنا إلى شيء هلك به، لكن معنى واحد يعني ما يحتاج تفصيل. لخبر عمر رضي الله عنه ولأنه هلك بسبب من جهته، فأشبه من نصب له شركا فهلك به شرك. فأشبه من نصب له شركا فهلك به. ويحرم عليه الإعانة على قتله بدلالة بقول أو إشارة أو إعارة آلة، لما روى أبو قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به، وأحبوا لو أني أبصرته، فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، قالوا والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، متفق عليه. ولأن ما حرم قتله حرمت الإعانة عليه كالآدمي، فإن فعل فإن فعل. حقيقة أن الإنسان بشر، لو أتى بآية من كتاب الله تدل على ما ذكره نصا، وهي ولا تعاون على الإثم والعدوان، لكن هذا أولى مما ذكره من الاستدلال بالقياس. والله عز وجل يقول لا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن أعان محرما على قتل الصيد فهو نعم فهو أعانه على الإثم والعدوان، وكذلك من أعان حلالا على قتل الصيد فإنه قد كان له أثر في قتله فحرم عليه. نعم. فإن فعل فقتله حلال فالجزاء على المحرم، لأن ذلك يروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، ولأن فعله سبب إتلافه فتعلق به الضمان كتنفيره، وإن قتله محرم آخر فالجزاء بينهما، وإن كان المدلول رأى الصيد قبل الدلالة أو قبل الدلالة فلا شيء فيها لأنها لم تكن سببا لإتلافه، وإن ضحك المحرم عند رؤية الصيد ففطن الحلال فلا شيء فيه، لأن في حديث أبي قتادة فبينا أنا مع أصحابي فضحك بعضهم الضحك عندكم إيه؟ الضحك نسخة فبينا لأن في حديث أبي قتادة فبينا أنا مع أصحابي إذ ضحك بعضهم فنظرت فإذا حمار وحش، وفي رواية إذ أبصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش ويحرم عليه الأكل مما أشار إليه. فإذا حمار وحشي نسخة فنظرت فإذا حمار وحشي، وفي رواية إذ أبصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش. أبصرت ولا نظرت؟ إذا أبصرت نظرت. عندكم نظر فضل؟ اجعلوها نسخة لأنها المعنى واحد. ويحرم عليه الأكل مما أشار إليه أو أعان عليه أو كان له أثر في ذبحه، مثل أن يعيره سكينا لحديث أبي قتادة، ويحرم عليه أكل ما صاده أو صيد لأجله، لما روى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال أو يصد لكم. قال الترمذي هذا أحسن حديث في الباب. ويباح أكل ما عدا ذلك للحديثين، فإن أكل مما منع من أكله مما لزمه ضمانه كالذي صاده أو دل عليه لم يضمنه بالأكل، لأنه قد ضمنه بالقتل فلم يضمنه بالأكل كشاة غيره، وكذلك إن وجب على غيره ضمانه وإن لم يكن ضمن بالقتل. نعم. أو إن لم يكن ضمن بالقتل كيف؟ وكذلك إن وجب على غيره ضمانه وإن لم يكن ضمن بالقتل. نعم. وإن لم يكن ضمن بالقتل كالذي صاده حلال من أجله ضمنه بالأكل بمثله لحما، لأنه إتلاف جزء للصيد حرمه الإحرام فتعلق به الضمان كإتلاف أجزاء الحي. نعم. وإن ذبح المحرم الصيد حرم على كل أحد، لأنه منع من الذبح لحق الله فلم يبح ذبحه كالمجوسي، وما حرم عليه لدلالة أو إعارة آلة أو صيد من أجله لم يحرم على الحلال لأنه لا فعل منه فيه. نعم. هذا يحتاج إلى تفصيل إن شاء الله غدا لأنه ما يمكن الآن. لك عادل عندك سؤال؟ تفضل. نعم. الجملة قرأها. نعم. لم يحرم على الحلال. نعم. هل هذا معنى أنه يحرم على المحرم الذي لم يشارك في الصيد؟ إذا كان الصيد حلال، هذه الجمل كلها تحتاج إلى تقريب للطلبة. إن شاء الله غدا. نعم. نحررها إن شاء الله. بالنسبة للصابون هناك ثلاثة أنواع من الصابون. نعم. نوع نوع ليس فيه رائحة إطلاقا، ونوع هو المعروف المتداول في السوق الذي فيه عطر بسيط يعني يعلق في اليد ولكن لا يلبث أن يزول. نعم. وهناك النوع الذي هو عطر في ذاته يعني يبقى العطر في الجسم. فالنوع الثاني نسأل عنه حفظكم الله الذي هو المتداول في السوق الآن، هل يجوز استعمال الذي فيه طيب يعني شيء بسيط ويعلق لمدة دقائق؟ الظاهر أن هذا لا بأس به، لأن هذا مجرد يعني نكهة رائحة طيبة، وإن تركه تورعا فهو حسن. هل المعجون نفس حكمه؟ معجون إيش؟ حق الأسنان؟ الأسنان لا، الظاهر ما في طيب، حق الأسنان ما أظن فيه طيب. ها؟ شيخنا الصابون الناعم الذي يستخدم في غسيل الملابس، الأخوان كأنهم يشيرون إلى أنه فيه طيب. ها؟ نعناع الظاهر، نعم. لا الظاهر ما له ريح طيب المعجون. أحسن الله. نعم. شيخنا ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني على ذكرت ذكرت سؤالا ذكرت السؤال بعد. نعم. ما حكم هز الظهر عند قراءة القرآن؟ يعني بعض الناس يقرأ ويهتز. ذكرت الصابون الناعم يا حاجي. نعم يا شيخ. ذكرت الصابون الناعم. نعم. ما في طيب. يعني ليس في بيت ان شاء الله. ان شاء الله. لا أظن هذه دعاية والله أعلم. نعم. جزاكم الله خير. ما حكم هز الظهر عند قراءة القرآن؟ إذا قصد بذلك التعبد فهو بدعة، وإن قصد بذلك الاستعانة كما يفعل بعض الناس لا يستطيع يقرأ ويستمر إلا بهز رأسه أو صدره فلا بأس به. إذا كانوا يعلمون أنهم لا يمكن أن يصلوا الجمعة فإنه لا يحل لهم ذلك، وأما إذا كان يمكن أن يصلوا الجمعة فلا بأس، أما الأول فلأنه علم أنهم بعملهم هذا يسقطون واجبا عليهم وهذا لا يجوز. الواجب على رئيس النوبة أن يطلب من المسؤولين الذين فوقه أن يسمح للعمال بصلاة الجمعة في أقرب مسجد لهم، ويكون السماح من أذان السماح من الأذان. نعم. هذا إذا كان عمله في كل الأسبوع هكذا فيعذر بترك الجمعة، أما الذي يقصد أن يعمل يوم الجمعة خاصة وهو يعرف أنه لن يصلي فهذا لا يجوز. أحسن الله عليك. شيخنا هل يحلق رأس الجارية أم أنه خاص بالغلام فقط؟ هو خاص بالغلام فقط، يعني المولود قصدي. نعم. يعني هو خاص بالغلام فقط يعني الذكر. الإخوان يشيرون إلى أنه انتهى الوقت. شيخنا أين هي طيب؟ لو كانت ستة وسألناها فبالأمس خمسة فقط. سبحان الله. طيب إذا لا بأس توفيها اليوم أقول تسب الشخص عن نفسه إذا كبر إن علم أنه لم يعقل. هذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول إذا لم يعق عنه فإنه يعق عن نفسه، وبعضهم يقولون إن هذا يتعلق بغيره وفلا يعق عن نفسه، ولكن إذا أراد أن يعق فلينوي عن أبيه، بمعنى أنه ينوي أنه قائم بعبادة يطالب بها الأب، وهذا يكون جمعا بين القولين. مفهوم هذا؟ أقول ينوي بذلك أنه قائم بهذه العقيقة عن أبيه. وهذا جمع بين القولين. السلام عليكم. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ أكثر الصيد. ها؟ قرأ الصيد. نعم. الصيد. أين؟ وقلنا الكلام اليوم. نعم. طيب أولا بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الصيد حرام على المحرم، والدليل عقيل. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب هل إذا قتله المحرم يكون حلالا؟ الدليل نعم، ولم يقل لا تصيده، فدل ذلك على أن صيده قتل فيكون حرام. طيب هل يجوز للمحرم أن نعين حلالا فيه في قتله؟ الدليل نريد دليل من القرآن، دليل لقوله تعالى إيش؟ لقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. طيب ولحديث أبي قتادة الذي أشرت إليه. طيب بالنسبة لأكله هل هو حلال أو حرام؟ سلطان. الصيد على المحرم يصيد صاد أو حلال أو العكس؟ أدي سبيل. إذا صاد أو حلال فهو حلال على المحرم وغير المحرم. طيب وإذا صاد أو محرم فهو حرام عليه. على من؟ طيب إذن إذا صاده الحلال فهو حلال للمحرم وغيره، وإذا صاده المحرم فهو حرام على المحرم وغيره. طيب إذا كان من المحرم، إذا صاده حلال ومن المحرم إعانة، شراف يعني على المعين فقط، وأما الحلال طيب وغيرهما فهم السؤال؟ إذا دل المحرم حلالا فقتل الصيد، فقتل الحلال صيدا يعني صاده، فهل يكون حراما على الصائد؟ لا ليس حراما على الصائد. هل هو حراما على المحرم الذي دله؟ هل هو حراما على غيرهما؟ منكم من أحد أشار إلى أعانه أو أشار إليه بشيء. نعم. يكون ليس حراما الا المحرم الذي عانى فقط او دل. طيب اذا صيد الصيد من داود اذا صيد الصيد للمحرم والصائد حلال لا يجوز لمن ولغيره ما هو الدليل؟ نريد الدليل الذي ساقه المؤلف ولا تنظر إلى الكتاب. نعم نعم. طيب إذا قال قائل أبو قتادة هل صاده لنفسه فقط أو له ولأصحابه؟ فؤاد لأصحابه. إذن هو حرام عليه والرسول أذن لهم بالأكل. أي لكن هو صاده وهو حلال. هل صاده لنفسه أو له ولأصحابه؟ إذن يحرم على أصحابه أن يأكلوه. حديث جابر الذي أشار إليه الأخ ما يصير يعني. لكن هو صاده لنفسه أصلا ويمكن يعطي إخوانه رفقاءه أو صاده لهم الأول. نعم الظاهر أنه صاده لنفسه. بالنسبة للجزاء إذا قتله إذا قتل الصيد محرم آدم هل عليه الجزاء؟ طيب وإذا اشترك اثنان عليهما جميعا. وإذا دل المحرم حلالا فصاده الحلال هل عليه جزاء المحرم؟ دله ما اشترك دعنا من الأكل انتهينا من الأكل الآن في الجزاء. لا يلزمه الجزاء. طيب كأنك مالكي أو شافعي؟ مالك الأصل. وجوابك هذا أيضا على مذهب مالك أنه ليس عليه جزاء لأنه عندنا مباشر ومتسبب والمباشر لا جزاء عليه. وهذا مذهب مالك والشافعي. والقول الثاني أن على الدال الجزاء كما قاله المؤلف وهو مذهب أبي حنيفة. المباشر لا جزاء عليه. نعم المباشر لا جزاء عليه لكنه هنا لا جزاء عليه لأنه حلال. وإلا لكان الأصل أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر والمباشر هنا لا ضمان عليه لأنه حلال. طيب الراجح هذا أنه لا جزاء عليه لأنه لم يباشر القتل خلافا لما مشى عليه المؤلف رحمه الله. وإذا دل حلال محرما والجزاء على من والدال صح. نعم نعم لا هذا مضمون الشرع في الجزاء وفي الأكل. نعم من الذي دل المحرم لا يأثم لا يأثم لا يتلز عليه جزاء على القول الراجح المؤلف يرى عليها جزاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب محظورات الإحرام: فصل. ويحرم عليه شراء الصيد واتهابه، لما روى ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. ولأنه سبب يتملك به الصيد فلم يملكه به المحرم كالاصطياد. ومتى ملك الصيد بجهة محرمة حتى حل لم يبح له وعليه إرساله، فإن تلف أو أتلفه فعليه فداؤه، لأن